سلامي على غزة يا معقل العزة، عز اليهود هزة وحماسي منصورة. سلامي على غزة يا معقل العزة، عز اليهود هزة وحماسي منصورة. عز اليهود هزة وحماسي منصورة. غزة هديها رجال، جبال فوق جبال، تربي الأجيال وحماسي منصورة. تربي الأجيال وحماسي منصورة. حركة حماس أحرار للدين هم أنصار، كصارم البتار وحماسي منصورة. كصارم البتار وحماسي منصورة. سلامي على غزة يا معقل العزة، عز اليهود هزة وحماسي منصورة. عز اليهود هزة وحماسي منصورة. حركة حماس سيري لكل تقديري، الله معك سيري يا حماسي منصورة. الله معك سيري يا حماسي منصورة. حماس بالإقدام يشهد لها الإعلام، صورة مع أفلام وحماسي منصورة. صورة مع أفلام وحماسي منصورة. سلامي على غزة يا معقل العزة، عز اليهود هزة وحماسي منصورة. عز اليهود هزة وحماسي منصورة. وإن صنفوها ارهاب، والله شرف يا احباب، للموت ما بتهاب وحماسي منصورة. للموت ما بتهاب وحماسي منصورة. في الختم يا وهاب، يا مسبب الأسباب، يا هازم الأحزاب اجعلها منصورة. يا هازم الأحزاب اجعلها منصورة. سلامي على غزة يا معقل العزة، عز اليهود هزة وحماس منصورة. عز اليهود هزة وحماس منصورة.